قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال السائل الكريم يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا. فقال المصطفى أتدري من السائل يا عمر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الحبيب هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سأقف الليلة مع حضراتكم مع كلمتين اثنتين من الكلمات النيرة التي قدم بها الحديث عبد الله بن عمر ألا وهما حدثني أبي. فعنوان محاضرتنا الليلة حدثني أبي. منهج تربوي فريد مفتقد. فما الذي كان يحدث به الآباء الأبناء في سالف الأيام وما الذي يحدث به الآباء الأبناء في هذه الأيام؟ حدثني أبي. قال الله قال رسوله. منهج تربوي فريد مفتقد في هذه الأيام. وكعادتنا أيها الخيار الكرام سوف ينتظم حديثنا الليلة مع حضراتكم تحت هذا العنوان حدثني أبي في العناصر المحددة التالية. أولا حدثني أبي منهج الأنبياء والصالحين. ثانيا حدثني أبي منهج تربوي مفتقد أسباب حاجتنا إليه. ثالثا وسائل تربوية مضيئة لهذا المنهج. فأعني قلبك وسمعك أيها الوالد، أعيني قلبك وسمعك أيتها الأم، أعني قلبك وسمعك أيتها الداعية، أيها المدرس، أيها المربي، أيها المسؤول، يا من من الله عز وجل عليك بجانب من جوانب المسؤولية انتبه معي جيدا فإن الموضوع يخصك. حدثني أبي منهج الأنبياء والصالحين. تذكر معي قول الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه. حدثني أبي. ويعقوب أي ووصى بهذه الكلمات يعقوب بنيه. ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه حتى وهو على فراش الموت يحدث عن الله يذكر أبناءه بالمنهج يريد أن يلقى الله وقد اطمأن إلى أنه قد وضع أقدام بنيه على المنهج على الصراط السوي الصحيح المستقيم؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يطمئن على معتقد أبنائه؟ هذا هو الذي يشغله في هذه اللحظات، ماذا تعبدون من بعدي؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يا بني هذا هو الطريق، لا تسلك طريق الكافرين، فإن الله قد من على أبيك بالنبوة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. حدثني أبي إنه نوح عليه السلام يخاطب ولده، تبين له المنهج، تبين له الطريق، يا بني اركب معنا، اركب سفينة التوحيد، اركب سفينة سنة نبي الله نوح، اسلك طريق النجاة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. منهج الأنبياء ومنهج الصالحين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، حدثني أبي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعد ذلك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. حدثني أبي يدخل محمد بن مسلمة على عمر بن عبد العزيز على فراش الموت وهو يقول يا أمير المؤمنين لقد أطفرت أفواه بنيك، لقد تركت أولادك فقراء، ألا أوصي لأبنائك بشيء من المال؟ فقال عمر يا محمد إنك تعلم أني لا أملك شيئا من المال، إنك تعلم أني لا أملك شيئا من المال، أم هل تريد أن أوصي لأبنائي بشيء من أموال المسلمين؟ والله لا يكون ذلك أبدا، أدخلوا أبنائي علي. فأدخلوا أبناءه عليه وهو على فراش الموت، فنظر إليهم وبكى، ثم قال عمر أجلسوني، فأجلسوه، فنظر إلى أبنائه وقال لهم أي بني إن أباكم قد خير بين أمرين، بين أن يترككم أغنياء من أموال المسلمين وأن يدخل النار، وأن يترككم فقراء ويدخل الجنة، ولقد اختار أبوكم الجنة إن شاء الله تعالى. يا بني أنتم عندي أحد رجلين، إما أن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن تكونوا غير صالحين ووالله حينئذ لا أترك لكم من المال ما تستعينون به على معصية الله وأسأل عنه أنا بين يدي الله، اخرجوا عني. فخرجوا وهو يردد قول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. خرجوا عنه وجاءه ملك الموت وهو يردد هذه الآية، وقبض عمر وهو يتلو هذه الآية، يقول الراوي فلقد كبر أبناء عمر ووالله لقد رأيت أحدهم يحمل الصدقة على ظهر الإبل يبحث عمن ينفق عليه ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حدثني أبي منهج الأنبياء والصالحين، ولا أريد أن أطيل في هذا العنصر، فقد يحتاج إلى محاضرة لو وقفنا مع وصايا الأنبياء للأبناء ومع وصايا الصالحين للأبناء لاحتجنا إلى محاضرة. ثانيا، أسباب حاجتنا لمنهج حدثني أبي. إننا نعيش الآن زمانا يا إخوة يحتم ويوجب على كل أب أن يجلس مع ولده ليصحح له المعتقد، ليصحح له المنهج، لأنه قد ابتلينا بمنظمة اليونسكو لتضع لنا ولأبنائنا مناهج الدراسة. مناهج الدراسة لنا ولأبنائنا يشرف عليها أهل الغرب ومن خلفهم أهل العلمنة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فيتحتم عليك أيها الوالد، يا من عجزت أن تتحرك إلى الدعوة، لا تعجز، بل يجب عليك أن تسلم الراية لولدك وهو واقف. ابنك، أين ابنك؟ أين ولدك؟ أين أبناؤنا في سن العاشرة؟ لماذا لا نرى أبناءنا في المحاضرات والدروس؟ هل جلست مع ولدك لتصحح له المعتقد؟ لتصحح له السنة؟ لتصحح له التاريخ المشوه المزور؟ هل جلست مع ولدك لتقول قال الله قال رسول الله، ليخرج الابن ليجلس مع ابنائه ليقول الابن لزملائه حدثني ابي ان الله قال وان النبي قال؟ وقد يسألني الان والد كريم وهو يقول لي فما ردك ايها الشيخ إذا كان الأب نفسه في حاجة إلى أن يتربى هو على المنهج؟ والجواب أقول لك مرحبا بك أيها الوالد الكريم، مرحبا بك مع ولدك إلى الحضن التربوي الطاهر إلى بيت الله، لتتربى أنت وولدك على منهج الله وعلى منهج الحبيب رسول الله. ولذا فإني أنادي على المسؤولين في مصر بكل حب أشهد الله، وأقول لهم يا من مكن الله لكم وولاكم المسؤولية، اعلموا بأن أعظم خطر يرتكب في حق الدين وفي حق هذا البلد الطيب مصر أن تغلق المساجد أمام الدعاة الصادقين والعلماء العاملين، لأن شبابنا إن لم يتلقى علمه في النور سينطلق حتما ليتلقى علمه في الظلام فسيأتي علمه مظلما، وإن لم يتلقى شبابنا علمه في المساجد سينطلق شبابنا ليتلقى العلم في السراديب وسيأتي علمه منحرفا كالسراديب. فافتحوا المساجد للعلماء العاملين وللدعاة الصادقين، ولا تخافوا المساجد أبدا، فإن المساجد هي التي تربي شبابنا، هي التي تصحح معتقدهم، هي التي تصحح فكرهم، هي التي تصحح انحرافهم، هي التي تصحح سلوكهم. ولا تخشوا أيها المسؤولون من داعية يجلس بين الآلاف ليقول قال الله قال رسوله وبين يديه عشرات التسجيلات. مكمن الخطر أن تغلق المساجد أمام الشباب وأمام الدعاء. لماذا يسجن الدعاة الصادقون؟ لماذا؟ ما الذي اخترقه الدكتور جمال عبد الهادي؟ اللهم فرج كربه وإخوانه، اللهم فك أسره وإخوانه. ما الذي جناه؟ لماذا يوضع في هذا المكان؟ والمجرمون الساقطون الذين يسبون الدين على أرض الملعب يرفعون فوق الأعناق. أمر عجب. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ يصدق الكاذب ويكذب الصادق، يؤتمن الخائن ويخون الأمين. هكذا قال سيد المرسلين كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تكلم التافهون والساقطون، افتحت لهم الإذاعات والصفحات والجرائد والمجلات، وكلمت أفواه الصادقين. والله لا عز للأمة بهذا الأسلوب المعوج وبهذا الطريق المنحرف، لا عز لها إلا إذا فتحت الباب على مصراعيه للعلماء الربانيين وللدعاة المهديين، ليصحح اعتقاد الأمة، ليصحح عبادة الأمة، ليصحح أخلاق الأمة. اليهود وضعوا على الحدود بينهم وبين مصر الآن 24 قنبلة نووية. إن الخطر قادم. والله تمنيت أن لو أسمعت بكل حب وبكل أدب وبكل تقدير مسؤولين أنه إذا جد الجد لن يقف في الميدان إلا هذا الشباب الطائر، ولن يفر من الميدان إلا من ترفعونهم فوق الأعناق وتبنون لهم قرية بكاملها تسمى بقرية الإعدام، لا بقرية الإعلام والإعلاميين. تعال أيها الأب الكريم مع ولدك إلى الحوض التربوي الطاهر، إلى المسجد، إلى المسجد. أحضاننا التربوية الطاهرة بيوت ربنا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا. نسأل الله أن يرفع عنا الظلم والهم والغم والكرب، إنه ولي ذلك مولاه. فتعال أيها الوالد الكريم مع أبنائك، تعالي أيتها الأم الفاضلة مع بناتك، ليتعلم الوالد مع ولده ولتتعلم الأم مع بناتها. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسباب كثيرة جدا تؤكد حاجتنا إلى هذا المنهج، أهمها ما يلي: أولا، الانفصام بين منهجنا المنير وواقعنا المرير. الانفصام بين المنهج والواقع. وإذا أردت أن تتعرف معي على حجم الانفصام، امضي معي نظرة سريعة على المجتمع الفريد الذي شاد القرآن الكريم لبناته وأرساها على يد المربي الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وسلم. مجتمع فريد تحققت فيه العبودية لله بكامل معناها وصورها، تحققت فيه العبودية لله في جانب العقيدة امتثالا عمليا لا نظريا، امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تحققت هاء العبودية في جانب العبادة امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تحققت في هذا المجتمع العبودية الثالثة في جانب التشريع امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. لا لمجلس شعب ولا لمجلس شورى ولا لبيت أبيض ولا لبيت أحمر ولا لبيت أسود، إن الحكم إلا لله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من تحققت العبودية في جانب التشريع امتثالا عمليا لقول الله: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تحققت العبودية رابعا في جانب الاتباع الصالح الصحيح، فاتبعوا النبي قولا وعملا امتثالا عمليا لقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتحققت العبودية خامسا في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع لقول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم انحرف المجتمع بعيدا بعيدا عن هذا المنهج حتى وقعت الأمة في هذا الضنك والذل والهوان الذي تعيش فيه الآن، لأنها انحرفت عن منهجها المنير، عن قول رب العالمين وعن قول سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. في جانب العقيدة انحرفت، في جانب العبادة انحرفت، في جانب التشريع تجرأت وانحرفت، في جانب المعاملات ابتعدت، في جانب الأخلاق انحرفت. هذا الانفصام يا إخوة في كل جوانب الحياة كما ترون يحتم من جديد على كل والد صادق مسلم غيور أن يجلس مع ولده ليبين له حجم الانحراف في جانب العقيدة، وحجم الانحراف في جانب العباد، وحجم الانحراف في جانب التشريع، وحجم الانحراف في جانب الاتباع، وحجم الانحراف في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك. يقول لي الأب: لا أدري، لا أستطيع أن أبين لولدي ذلك. أقول لك ما ذكرت، إيتي بولدك، تعال مع ولدك إلى المسجد لتتعلم هذا كله من علمائك العاملين ومن شيوخك الصادقين الذين لا يقولون إلا قال رب العالمين قال سيد النبيين. السبب الثاني: ذوبان الأمة في بوتقات الشرق والغرب، ذوبان الأمة في بوتقات الشرق والغرب. الأمة يا إخوة هزمت في الجانب العسكري بعد زوال الخلافة على يد العميل الخائن كمال أتاتورك بعد توقيع معاهدة الذل والعار، معاهدة لوزان. فلما هزمت الأمة عسكريا هزمت اقتصاديا ونفسيا. ركزوا معايا جدا، الأمة لما هزمت في الجانب العسكري هزمت مباشرة في الجانب الاقتصادي والنفسي، والهزيمة النفسية مدمرة. وأنا أعد الآن خطبة جمعة أو محاضرة بعنوان الهزيمة النفسية للأم، موضوع في منتهى الخطورة. هزمت عسكريا واقتصاديا ونفسيا، والمهزوم نفسيا أيها الخيار الكرام يحاكي تلقائيا المنتصر ظنا منه أنه منتصر إلا لأنه قد وصل إلى درجة الكمال، فيحاكي المهزوم المنتصر لعله أن يصل إلى ما وصل إليه. وصدق في الأمة قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرد لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني من غير اليهود والنصارى؟ من غير اليهود والنصارى؟ راحت الأمة تحاكي اليهود، راحت الأمة تحاكي النصارى، راحت الأمة تحاكي أعداءها شبرا بشبر، ولم تفرق الأمة بين التفوق في الجانب العلمي والمادي والجانب الأخلاقي والتربوي والروحي. ونحن لا ننكر مطلقا أن تنقل الأمة أحدث ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والمادي ما دام هذا الذي نقل إلينا لا يصطدم مع عقيدتنا ولا أخلاقنا ولا ديننا. لا ننكر ذلك أبدا، لأننا متهم بأننا لا نريد أي شيء من الغرب حتى ولو كان صحيحا. أي عاقل قال هذا؟ هل سمعت بإخوة أن عالما من علمائكم أو شيخا من شيوخكم قد حرم أشعة الليزر في عالم الطب وأفتى بوجوب العودة إلى علم الكي والحجامة؟ نريد قليلا من العدل والإنصاف لنقف على الحقائق. هل سمعتم أن شيخا من شيوخكم قد أفتاكم بهجر البيوت الفخمة الضخمة ووجوب العودة للسكن في الخيام في الصحراء؟ هل سمعتم أن شيخا من شيوخكم قد أفتاكم بحرمة الخلاء الفخم الجميل في البيت ووجوب العودة إلى الكنف في الصحراء؟ هل حرم عليكم شيخ من الشيوخ ركوب السيارة أو الطيارة وأفتى بوجوب ركوب الحمار أو الناقة؟ تلك والله إذن لقسمة ضيزة. الحقائق معلومة ولكنه لا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إنه اللغو، إنها الشوشرة، التشويش. علماء الأمة قمة الوعي، قمة الفهم، هم قلب الأمة، فكر الأمة، نبض الأمة، حياة الأمة، شموع الأمة التي تحترق لتضيء لها الطريق، فكر الأمة الواعي، فكر الأمة النيل، فكر الأمة الحر. هم العلماء، هم الدعاء. فلا بد ان نعلم ايها الاحبة الكرام اننا لسنا ضد ان تنقل الامة ما وصل اليه الغرب والشرق في جانب العلم وفي جانب المادة ما دام هذا المنقول لا يخالف عقيدتنا ولا ديننا. لكن بكل اسف يا شباب، راحت الامة تنقل اعجم ما وصل اليه الغرب في الجانب الفكري والاخلاقي والروحي، وتركت أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والمادي. راحت تنقل أعفن ما وصل إليه الشرق والغرب في الجانب الأخلاقي، وتركت أروع ما وصل إليه الشرق والغرب في الجانب العلمي والمادي دونما تفرق بين الحضارة المادية والأخلاقية والروحية. فوقعت الأمة في الضنك والشقاء والضلال، ونظر المنظرون للمناهج إلى أن الأمة طيلة السنوات الماضية ما جنت إلا الحنظل، إلا المرارة، إلا الذل والعار، وقد آن الأوان إلى أن يرجع المنظرون عن منظمة اليونسكو التي تضع لأبنائنا المناهج والبرامج وليرجعوا من جديد إلى علماء الأمة الصادقين وإلى الدعاة المخلصين ليضعوا لأبنائنا وبناتنا ما يوافق قرآن ربنا وسنة الحبيب نبينا. السبب الثالث، وتدبره معي جيدا وافتح لقلبك قبل سمعك، السبب الثالث الذي يؤكد حاجتنا لمنهج حدثني أبي التعليم، المناهج الدراسية. المناهج الدراسية يا إخوة وضعت بمنتهى الدقة والعناية، لا تظنوا أن الأمر هكذا. وضعت المناهج بدقة وعناية فخرجت لنا أجيالا لا تعرف عن الله شيئا إلا من رحم ربه. لقد درست أنا في كلية 4 سنوات والله ما درست في مادة من المواد شيئا يذكرني مرة بالله أبدا. قمة التكليف. ورحم الله فيشوف الإسلام محمد إقبال الذي يقول إن المناهج الدراسية الحديثة تحسن أن تعلم أبناءنا المعارف والعلوم، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع أبدا. وكل وزارة الأوقاف في منطقة الدقهلية دخل عليه شاب وقد تخرج من أصول الدين ليلح عليه ألا يعينه إماما في المسجد، فقال له يا بني لماذا؟ إن تخليت أنت عن الإمامة وأنت خريج أصول الدين فمن يتولى الإمامة في المساجد؟ من يعلم الناس الدين؟ فقال والله يا شيخي لا أحفظ شيئا من كتاب الله ولقد نسيت كل ما درست، وأنا لا أحتاج إلى هذا الراتب البسيط لأنني أعمل بالليل عملا يدر علي مالا وثيرا. فقال له الرجل ما عمل ما عمله؟ قال أعمل في فرقة موسيقية بالليل. سياسة خطيرة للتضييق على الأئمة والخطباء والدعاة حتى ينشغل الخطيب والإمام بلقمة العيش فلا يتفرغ لطلب العلم حتى لا يقول للناس قولة الحق. سياسة مدبرة خطيرة. ما راتب الإمام الآن في وزارة الأوقاف؟ ما راتبه؟ لا شيء، لا شيء، لا يكفيه أسبوعا إن كان يسكن بالإيجار. هذا حتما سيفكر في عمل إضافي إلى أجوار عمله الرسمي ليحصل لأبنائه وبناته لقمة العيش. فما هو الوقت الذي سأقرأ فيه، الذي سيراجع فيه القرآن، الذي سيحفظ فيه السنة ليتفرغ لطلب العلم الشرعي الصحيح ليعلم الناس في مسجده؟ قال الله قال رسوله. سل أي طالب أنهى دراسته في الجامعة بعد البكالوريوس أو اللصنص بعام، ضع له اختبارا في المواد التي درسها، لن أقول في السنة الأولى بل في السنة الأخيرة، وأتحداك إن كان يتذكر مما درس في السنة الأخيرة إلا نذرا يسيرا، هذا مع حسن ظني إن كان سيتذكر شيئا. لا شيء، لا شيء. فضلا عن أنهم شوهوا لنا في هذه المناهج العقيدة وزيفوا مفهوم لا إله إلا الله وشوهوا التاريخ الإسلامي كله. كانت في المرحلة الابتدائية لأبنائنا الصغار في كتب المطالعة قصة الفدائي الصغير، وضعوا قصة الفدائي الصغير، والفدائي الصغير في القصة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعلمون أبناءنا في هذه الكتب القديمة قصة الفدائي الصغير كيف أفادى علي رسول الله بنفسه ليلة الهجرة. وأنقب في الكتاب عن الفدائي الصغير فلم أجد، قلت الحمد لله لعلهم يحذفون الفدائي الصغير ليضعوا قصة الفدائي الكبير عمر، وأنقب عن علي أو عن عمر أو عن عثمان أو عن أبي بكر أو عن خالد أو عن صلاح الدين فلا أجد شيئا من هذا. هل تدري ما هو الشخص الذي وضعوا قصته بدلا من قصة الفدائي الصغير؟ حذفوا الفدائي الصغير ووضعوا بدلا منها قصة مخترع السينما ناقصين هم. مش بكال مصيبة اللي في البيوت التلفزيون التي عجب الناس عليه ليل نهار. وما أدراكم ما محطة السجنة؟ السجنة تبث العفن والجنس الفاضح، ويطبع المسلمون أمام شاشة التلفاز إلى قبيل الفجر عاكفون. وقالوا ما قاله بنو إسرائيل: لن نبرح عليه عاكفين. مصيبة. علمونا في مناهج الدراسة أن الالتزام بالدين وأن اللحية وأن التوبة وأن السواك وأن هذا المنظر تطرف، إرهاب، تشمت، رجعية، تخلف، إلى آخر هذه التهم المعلبة. علمونا أن ماشي الآن كما ذكرت في خطة صفعات سورة حينما قلت لماذا تناست الأمة تاريخ اليهود مع أن التاريخ مصور ومع أن الحقائق معلومة للأحياء بل وللأموات داخل القبور. قلت في الجواب: لأن المؤامرة على الدين وعلى الأمة قد صدكت حبكا تعليميا وإعلاميا حبكا محكما. وضعوا لنا في مناهج الدراسة هذا العفن. ما فيش طالب من طلابنا إلا ويعلم أن السلطان عبد الحميد خائن وأن الخليفة المريض وأن الدولة العثمانية كذا وكذا وكذا إلى آخر ما تحفظون. ما فيش طالب من طلابنا إلا ويعلم أن نابليون بونابرت بطل بطل. وما علمونا أنه الذي دخل المسجد الأزهر بخيوله وجنوده فأحرق قلوب العلماء. علمونا أن ماجلان، وما أدراكم ما ماجلان، عبقري وبطل كل زمان، ولم يعلمونا أنه هو الذي أضرم في إخواننا من المسلمين النيران. علمونا أن العلمانية هي الصراط المستقيم، ومن يعرض عنها فإن له معيشة ضنكة. علمونا حب جبران ونيتشه السوبرمان وسارتر وسيمون ودي بوفوار وكل الوجوديات وما بها من أفكار. علمونا أن هؤلاء هم الذين ينطقون الحق وبه يعدلون. وضعوا لنا المناهج بعناية بدقة ليخرج أبناؤنا لا يعلمون شيئا. فهذه المناهج تحتم عليك أيها الوالد الكريم أن تجلس مع ولدك لتحدثه، لتصحح له المعتقد، لتصحح له السنة، لتصحح له التاريخ المزور. وإن عجزت كما قلت فلتأتي مع ولدك إلى المسجد لتتعلم أنت وولدك. ما عرفش أنا ذكرت لكم قبل كده التقيت مع الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، عرفت أنه مات؟ قلت لكم أنا في الله يعني طبعا إعلامنا مشغول عن القمة لكن مشغول بالغندور المشرك. هؤلاء هم الذين يكرمون. الرجل قابلني منذ 5 سنوات تقريبا في الرياض السعودية وقال لي هل تعرف اسم المجلة التي لا زالت تعرض الى الان على متن طائرات مصر للطيران؟ قلت نعم اعلم، انها مجلة حورس. قال عجيب يا اخي، اهل مصر بلد الازهر وبلد علماء، لماذا لا يطالبون بالغاء هذا الاسم؟ وحورس اسم من اسماء الهة القدماء المصريين التي عبدت من دون رب العالمين. ولا زال هذا الاسم الان موجودا في جامعة الازهر حورس. قل سبحان الله، مسجد حورس ومينا وخوفه، وما أدراك ما خوفه؟ إنهم لا زالوا يعبدون خوفه ويخوفوننا من خوفه. كلمة خوفه كده ترعب. دخل علي والد كريم من أهل السويس وأخبرني وهو يبكي أن زوجته دخلت على ولدها غرفته الخاصة فرأت الولد يقف ليصلي كصلاة النصارى باسم الآب والابن والروح القدس. فقلت سبحان الله كيف ذلك؟ هل يدخل ولدك إلى الكنائس؟ قال لا. هل رأى أحد يصلي هذه الصلاة؟ قال لا. قلت سبحان الله، فأين رأى ولدك هذه الصلاة؟ قال إنني قدمت له منذ 2 سنين في مدرسة الفرنسيسكان. قلت سامحك الله، زرعت الشوك فاجني الجراحة، زرعت الشوك فاجني الجراح. فلا بد أن ينتبه الوالد الغيور. إنما يا إخوة ننتظر الأجيال القادمة، أرى أن الخير قادم مع أبنائنا. انظر لك الآن، انظر لنفسك، ما من شاب من شبابنا الآن في هذه الصحوة إلا وهو يحرص إذا تزوج أن يأتي بأخت منتقبة أو ملتزمة، ويحرص إذا ما من الله عليه بالولد أن يحفظ القرآن وأن يعلمه السنة وأن يعرفه بالدعاء وأن يأتي به إلى المساجد. أرى أن الخير قادم في هذه الأجيال القادمة إن شاء الله تعالى. فاحرص على ولدك، ثمرة فؤادك، فلتة كبدك، احرص على ان تسلم الراية لولدك وانت واقف وولدك واقف. هذا دورك الان، ان عجزت ان تفعل شيئا فليكن دورك مع ولدك. اننا ننتظر الاجيال القادمة التي تخرج حافظة لكتاب الله، عالمة بسنة الحبيب رسول الله. رأينا في هذا المكان في محاضرتنا الماضية مع حضرتكم طفلا صغيرا يذكرنا بالله وبرسول الله حتى أبكى المسجد كله. أرى عندنا من أطفالنا في المنصورة من يحفظ القرآن كله، من يحفظ 2000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي أنا في القرية يحفظ معي القرآن في مسجدي كل يوم ما يزيد على 360 طفلا وطفلة، أطفال صغار. هؤلاء هم الأمل، سبحان الله. فاحرص ايها الوالد واحرص ايها الشاب يا من لم تتزوج بعد، احرص على هذا. جاء رجل من السلف، جاء رجل ليسأل احد علماء السلف عن منهج تربوي لولده، فقال له عالم السلف كم عمره؟ قال في عامه الاول. قال لقد تأخرت. قال كيف ذلك؟ لم يعلم الولد شيئا. قال كان ينبغي عليك ان تسأل عن ذلك قبل ان تبحث عن امك. ابحث عن الارض التي ستنبت لك الزرع الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ابحث عن الأرض التي ستلقي فيها البذر، الأم الصالحة التقية النقية التي ستعينك في غيبتك على تربية ولدك وابنتك. فإن البيت قلعة، الوالد وحده لا يكفي، بل إنني أرى أن العمود الفقري داخل البيت هو الأم للزوج. لأنني وأنت ندع البيت بالساعات ونخرج، فلا بد أن يكون العمود الفقري للبيت ألا وهو الأم، على علم وفهم ووعي، لتقوم هي في اللحظات الأولى وفي السنوات الأولى بالتأصيل والتأسيس التربوي لهذه البقرة التي نرجو الله أن تتنفس الإسلام وأن تنبت في حقل الإسلام وأن تثمر بعد ذلك للإسلام. خامسا من أهم الأسباب التي تحتم علينا أن يجلس الوالد مع ولده ليربيه، الإعلام. الإعلام معول هدف. الإعلام أخطر معول هدم في هذا الزمان، بل لابد أن تعلم أن الإعلام هو الذي يحرك دفة السياسة العالمية. اللوبي الصهيوني يخنق أنفاس أمريكا خنقا فيوجه السياسة كلها. الإعلام لو تبنى قضية من القضايا غير المجريات. فلا بد ان نحضر الاعلام. واخطر اجهزة الاعلام الان التلفاز. وقلت لكم في مسجد التوحيد وانا اخطب خطبة تقريبا في رمضان، قلت حينما أسد علي الميكروفون الخطبة، قلت إن الناس يجلسون أمام التلفاز وهم يعتقدون أنهم سيشنون العسل فما يعودون إلا بوخز الإبر. الإعلام يدمر الفضيلة في الليل والنهار ويؤصل للرذيلة في الليل والنهار. خريطة البرامج الإعلامية في السينما والتلفزيون والمجلات قد وضعت بمنتهى الدقة، الهدف أن تبعد المسلمين عن دين الله ودين رسول الله. كل البرامج تعزف على وتر الجنس الفاضح، الجريمة، الخلاعة، الميوعة، السرقة. يعني قد تجلس امام مسلسل كامل ربما زد عن 30 حلقة في شهر بكامله. البرنامج مسلسل كله من البداية النهاية قصة امرأة مجرمة خانت زوجها واحبت رجلا اخر غير الزوج، ومن الالف من اول حلقة للثلاثين وهم عمالين يشدوا في قلوب الناس واعين الناس ومشاعر الناس واحاسيس الناس. في النهاية كيف تخطط المرأة مع عشيقها للتخلص من الزوج المسكين، وبعد ذلك يتربى أبناؤنا وأبناتنا على الخلاعة والميوعة والفسق والانحلال والمجون. تقف لتشاهد مسرحية، تسمع الكلمات النابية الجارحة، وترى الرقصات المجنة الخليعة التي تحول العباد إلى فساق فجار. وسعادة الوزير بيقولوا له يعني التلفزيون يعني ارحموا لنا شوية. فالرجل بمنتهى الديمقراطية قال والله عندك مفتاح، مش عاجبك اقفله، وما كانش عاجبك اشرب البحر، مش من البحر، اشرب البحر. فتعرفونا ليه؟ قلت هذا خطأنا، خطأنا نحن. مدير عام سمعني بتكلم على التلفزيون بيقول لي الله، يا شيخ يا شيخ محمد مش كده، الله، كأن الأولاد لو ما تربوش على التلفزيون هيطلعوا معقدين. قلت لا والله، أبناؤنا يحفظون القرآن ويحفظون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل والله يعلمون من الأحكام ما لا يعلمها الكبار وهم لا زالوا قبل العاشرة. قال سبحان الله، كأني ما عندش في تلفزيون يا أبو أحمد. قلت لا، قال والله حرام عليك. فتوى. والله لازلت أذكر هذا اليوم الأول لزواجي، زواجي الأول طبعا. أسأل الله أن يرزقنا إياكم حور الطين وحور العين. آمين. فدخل علي رجل طيب من أهل السويس العامرة، وجاء لزيارتي وأحضر لي تلفازا ضخما بالألوان هدية. فالحقيقة لما لقيت الرجل داخل وعنده يعني عامل في المكتب شيل التلفزيون على كتفه، قلت له هترده من على الباب سيبه يفرح شوي. فدخل وضع الجهاز، قال هذه هدية بسيطة يا شيخ. فبعد ما انتهت الجلسة قلت ارفع على عنقك مرة أخرى. قال ايه خير؟ قلت له لا بلاش التلفزيون ده، ذكر الله خير. قال لي انت جبت واحد؟ فقلت له لا ما جبتش. قال لا طب زوجتك عروسه لسه؟ لما بقاش عايزين تلفزيون. قلت اعوذ بالله ان انجس بيتي بها. الرجل فزع، والله لازلت اذكر مشهده فزع. قلت يا اخي انا لو احرم هذا الجهاز كشاشة واسلاك ومفاتيح ابدا، هذا لا اقوله عاقل، انما احرم ما يبثه هذا الجهاز الخطير من تدمير للدين وتأصيل لكل رذيلة. لكن لو تبنى هذا الجهاز الدين والدعوة والله لكنا اول من نادى لاقتنائه، بل لكنا اول من اقتنع، لانني اعلم يقينا ان التلفاز من اخطر الاجهزة لو تبنى قضية دين الله ودعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين وسط البرامج دي حديث الروح، حديث الروح. ما البرنامج الذي قدم قبله وما البرنامج الذي قدم بعده، وما وقت برنامج حديث الروح؟ وبعد حديث الروح رقص البليه، فن البليه او فن البلاء. ويجي المذيع الحصيف الرهيب اللي هيقدم رقص البليه ده يريد أن يؤكد للناس للجمهور للمستمعين بالأدلة اليقينية بل والظنية أن هذا الرقص العصري من أروع ما وصل إليه الناس في العصر الحديث، وكأنه يقدم للأمة بطولة من البطولات، لأن أمته قد حرمت من البطولة منذ زمن بعيد، يوم أن أحرق طارق بن زياد سفنه على مرأى ومسمع من تراب الأندلس. فالإعلام أيها الأحبة الكرام معول هدم خطير، فيجب على كل أب أن يقي أبناءه من هذا السم الزعاف. وأن يحذر أبناءه من ذلك، وأن يؤصل في قلوبهم المعتقد الصحيح، وأن يربيهم تربية طاهرة طيبة، وإلا فوالله ستسأل أنت وزوجتك بين يدي الله عز وجل عن هذه الأمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أسأل الله أن يقينا وإياكم حر النار. خامسا من الأسباب التي تحتم علينا أن نعيد منهج حدثني أبي الشارع، فالشارع هو الآخر معول هذه. فربما تربى ولدك في البيت على الفضيلة، فإذا ما نزل إلى الشارع وعاد إلى البيت ربما تلفظ الولد بكلمة لو سمعتها لانخلع قلبك. مين يا ولد اللي قال الكلام ده؟ يقول لقد سمعت ابن فلان في الشارع يقول كذا، او رأيت عند جدي في التلفزيون كذا، او عند الجار فلان كذا. فالشارع كذلك، لو ان كل بيت من بيوت المسلمين تبنى هذا المنهج أن يجلس الوالد مع ولده، لأنه بكل أسف كثير من الآباء يعتقدون أن واجبهم أن يدفعوا الأموال للزوجة لتربية الزوجة وفقط. فقد يشعر الولد باليتم مع وجود والديه، قد يشعر الولد باليتم مع وجود والديه. ورحم الله من قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتم الحقيقي، لا سيما وأن ابن منظور في لسان العرب قد عرف اليتم لغة بمعنى الانفراد. قال: اليتم في اللغة بمعنى الانفراد، يقال درة يتيمة أي منفردة، يقال بيت يتيم أي منفرد. فقد يشعر الولد بالانفراد باليتم رغم وجود والديه. فابنك أمانة، ولدك ابنتك ستسأل عنه، خصص وقتا ولو قليلا، حتى ولو وأنت على أبنائك على مائدة، مع أبنائك على مائدة الطعام، صحح لهم معلومة، بين لهم حقيقة، ضع أقدامهم على المنهج على الطريق بأسلوب بسيط جدا. يعني قد أجلس مع أبنائي وعاوز أكلمهم مثلا عن مساعدة الرجال الكبار في الطريق، يعني أجمع الأولاد، هذه من الوسائل، وأحكي لهم قصة، ألف قصة صادقة ليس من الكذب. ولو جلست مع ابنائك مثلا وقلت: كان فيه طفل صغير اسمه محمد، وماشي في الشارع في يوم من الايام، هكذا ببساطة خالص، ام قالت له: يا محمد خد الجنيه ده وهات به عيش. خبز. طلع محمد مر في السوق لقى رجل كبير اعمى عمال يتخبط في الناس والعربيات هتخبطه، فراح جري محمد عليه على راجل كبير قال له: السلام عليكم، كيف حالك يا عم الحاج؟ انت رايح فين؟ والله يا ابني انا هروح في المكان الفلاني. طيب تعال معايا انا وصلك، وخده من ايده وراح وصله. لا بس جزاك الله خير عدي الشارع. قال له: لا ابي علمني ان اوصلك لحد البيت. والحد البيت وصله، وبص محمد كان رجل كريم وقال: اه ده كان ابويا قال لي بان الصدق على الفقراء بتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، ودي سبب من اسباب دخول الجنة. اه طيب امي اعطتني الجنيه دي عشان اجيب الخبز، طيب انا هدي للرجل الفقير الاعمى 50 قرش واجيب لامي ب50 قرش خبز. فراح الولد محمد ادى للرجل الفقير 50 قرش ورجع ب50 قرش، فامه قالت له: الله فين بقيت الجنيه يا محمد؟ قال لها والله لقد رأيت رجلا فقيرا أعمى فأوصلته إلى الدار وأعطيته نصف الجنيه لأنه كان فقيرا، فقبلته أمه من بين عينيه وأعطت له جنيها مكافأة خاصة له. يا سلام، الطفل يبقى عاوز يطلع تاني يوم ياخد جنيه ويجيب به عيش ويلاقي واحد أعمى، ببساطة علمه قصة ذي القرنين بالطريقة دي، علمه قصة غلام الأخدود بالكيفية دي، احكي له قصة النبي محمد، علمه قصة يوسف، قصص السهلة الجميلة. ادخل معايا بسرعة كده على أهم الوسائل التربية والمنهج، أهم الوسائل يا إخوة التربية بالقدوة. بالقدوة، طفل عاوز تشوف قدوة. لا يمكن أن يتربى ولدك على الصدق وأنت كاذب، أعاذني الله وإياك من الكذب أبدا. هيطلع يقول للراجل اللي جاي بخبط على الباب أبويا بيقول لك هو مش هنا، مسكين. لكن بعد كده لما يمرس هيتمرس على الكذب. من قال لصبيه هاك أعطيك تمرا ولم يعطه فقد كذبه، حديث مسند أحمد بسند الحسن. تقول لابنك تعالى أديك تمرة، أجيب لك لعبة، أجيب لك عجلة، أجيب لك هدية، ما تديلوش، تكتب عليك كذبة. اصدق مع ولدك ليتعلم الصدق، اصدقي مع ابنتك أيتها الأم لتتعلم ابنتك الصدق، كوني حيية في البيت. يعني أرى أنه لا يجوز للأم أن تخرج بقميص نومها من خارج غرفة النوم مع زوجها. يا شيخ ده بنته ابنها، لا، أريد أن تتربى البنت على الحياء، فلتلبس الأم لباسا خفيفا لكن بقميص نومها لا. فلا يمكن أن تتربى البنت على الحياء إلا إذا رأت أمها قد جسدت في بيتها الحياء تجسيدا. ابنك سنتين هيشوفك بتصلح يجي فألس أمامك عاوز يركع ويسكت ولا لا يا إخوة؟ على طول. البنت سترى أمها تخرج إلى الشارع عارية بشعرها بصدرها بذراعيها بساقيها، لا يمكن أبدا إلا وأن تقلد أمها، إلا إذا عقلت وفهمت ومن الله عليها بعد ذلك، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الاستثناء لا ينقض أصل القاعدة. فقد ينشأ ولد في بيت علم بل في بيت نبوة فينشأ على الكفر والفسق، كما كان ولد نوح. وقد ينشأ ابن في بيت كفر على التوحيد كما نشأ موسى في بيت فرعون. فالاستثناء لا ينقض أصل القاعدة. تنظر معي أيها الحبيب، القدوة أن يكون الرجل الأب قدوة. اصدق، ما تكذبش على الأولاد، لا تخلف الوعد. سبحان الله، والله يا إخوة عندي ابن صغير طلب مني طلبا وأنا في ذهابي لمحاضرة، والله فنسيت. الطفل ما ينساش أبدا، خلي بالك عمره ما ينسى. وأول ما جيت أفتح وهم مستنين ورا الباب ومنتظر الإيه؟ اللعبة اللي طالبها. فأول ما شفته اتخضيت، فزعت. ما أنت عاوز تؤصل فيه شيء معين بس لن يسعفك تسعفك الذاكرة، نسي. فأول ما دخلت وشافني وإيديها فاضية، والله بنفس الحرف قال لي بتكذب علي وبتطلع على المنبر. فأخذت في صدري قلت له والله يا أحمد نسيت، والله نسيت. طب تعالى معاك، وخلاني رجعت تاني وانا راجع من محاضرة وانا عارف ان كله قفل، انا راجع قرابة واحدة الا تلت وما نمش. قلت له طب يلا نرجع. ركبت السيارة وقعدت الف نوع المحلات لحد ما اقتنع ان كل الناس قفلت وخلاص، انت تذكرني بكرة نجيب لك. فالطفل ما ينساش، بتكذب عليه الطفل على المنبر كلمة صعبة جدا. فالقدوة مشى الطاووس يوما باختيان فقلب مشيته بنوه، مشى الطاووس يوما باختياله فقلب مشيته بنوه فقال على ما تقتلون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد علمه أبوه. تربيع البنت تطلع عرف الفضيلة من أمها. ولذلك زمان سبحان الله كلام دقيق، أما كانوا يقولوا لنا يا ابني عاوز تختار واحدة زوجة ابحث الأول عن الأم. كلام دقيق، ابحث عن الأم لأن ده البنت رضعت ايه؟ رضعت الحنان، الرحمة، الحب، الصدق، الأمانة، الفضيلة، العفة، الشرف، الأخلاق، رضعت كل هذا من الأم. الأب فالقدوة، تربية بالقدوة. جاء تلميذ لأستاذه، شوف بقى المنهج التربوي العقلي المنطقي الإقناعي. الطفل ما يقتنعش كده بسهولة، ممكن يضحك عليك ويقول لك اه بس هو مش مصدق. والطفل أطفالنا أذكياء جدا، يعني قد يسألك طفلك سؤالا حرجا. فجاء تلميذ الأستاذ فقال يا أستاذ لقد سمعت أود منك أن تعلمني اسم الله الأعظم، فلقد سمعت أن لله اسما إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، فعلمني. إيه درجة عليه خالص، تلميذ صغير. فأراد الأستاذ أن يعلمه بالقدوة بالتربية العملي، فقال يا بني أفعل إن شاء الله تعالى، لكني أود أن أكلفك بعمل قبل أن أعلمك. قال مرني وأنا أسمع لك وأطيع. قال هذه الأمانة خذها وأعطها للشيخ الفلاني وعد إلي لأعلمك. ودفع الأستاذ لتلميذه صندوقا مغطى، وقد وضع الأستاذ داخل الصندوق فأرا صغيرا، فأرا. فلما أخذ التلميذ الصندوق وانطلق وإذ بالفأر داخل الصندوق لا يهدأ، فالتلميذ قال إيه اللي في الصندوق عمال يتعفض جوه دي؟ ففتح الغطاء وكشف الصندوق ليرى ما فيه، فهرب الفأر ورجع للأستاذ. يا أستاذ هو في واحد يهدي الواحد فار؟ قال له شفته؟ قال له هرب. فقال له الأستاذ المربي يا بني إنك لم تستأمن على فأر، فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ منهج تربوي. أستاذ تعالوا يا أولاد، يريد أن يربي تلاميذه على المراقبة لله لا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى، على مراقبة الملك. قال تعال. ودفع لكل تلميذ طائرا من الطيور وأمرهم أن ينطلق كل تلميذ بطائره ليذبحه في مكان لا يراه فيه أحد، اشترط عليهم ذلك. فذهب كل تلميذ بطائره ليذبحه في مكان بعيد عن أعين الناس، وعاد كل تلميذ لأستاذه بطائره وقد ذبحه. ثم دخل عليه تلميذ نشيب لم يذبح طائرة، قال تعالى لماذا لم تذبح طائرك كإخوانك؟ قال: يا أستاذي، لقد اشترطت علينا أن نبحث عن مكان لا يرانا فيه أحد، وما من مكان أذهب إليه إلا وأرى فيه الرب يراني. قال له: تعالى أنت المطلوب. مراقبة لله، ما من مكان إلا ويراك فيه الله، إلا ويسمعك ويعلم سرك ونشواك. الله معك في هذا المكان بعلمه، بسمعه، ببصره. لا تجسد ولا تشبه ولا تكيف ولا تمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، جل عن الحلول والاتحاد الذي يقول به المجرمون. لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثيل له. قل هو الله احد في اسمائه وصفاته وافعاله. يبقى الوسائل التي يستطيع الوالد ان يربي بها ابنائه كثيرة، منها التربية بالقصة القرآنية. اقرأ كده قصة من قصص القرآن ويبدأ كده فصلها كده باسلوب بسيط للولد عشان يعرف ايه اصحاب الكهف، ايه قصة ذي القرنين دي، جميع قصص الانبياء في القرآن ببساطة كده، والولد يعيش مع المعاني. تربية القصص القرآني بالقصص النبوي، ما تقعد كده وتحكي له قصة كده من قصص النبي، زي مثلا قصة الثلاثة بتاع الغار، او قصة الثلاثة بتاع بني اسرائيل، وحديث في الصحيحين كذلك، الابرص والاقرع والاعمى. الطفل يشد جدا. او قصة الغلام بتاع الاخدود اللي كان بيتعلم عند الساحر وبعدين ربنا من عليه بالراهب. ما تقعد تحكي له القصة كده وتشد الطفل، تلاقي الطفل قاعد معاك ممكن يقعد 3 ساعات. يبقى التربية بالقصص القرآن. وطبعا كان ممكن بفضل الله نذكر قصة ونقول ازاي يربي الوالد بها ابناءه. نقف مع قصة زي قصة يوسف ونستخرج المنهج التربوي من القصة، او قصة من القصص النبوي ونستخرج المنهج التربوي من القصة. مسألة مهمة جدا. وبعدين التربية بالمثل القرآني، امثال القرآن عجيبة جدا في التربية. المثل النبوي، التربية به الوعظ الموعظة، التربية به بعد القدوة بالعادة بالاحداث، ازاي تستغل حدث وتبدأ تربي. يعني الولد مثلا لما سمع ابنه صغير، ما سمع شريط صفحات سود من اليهود، الولد بدأ يسأل أسئلة في منتهى الحرج، عاوز يعرف مين اليهود دول؟ طب هما فين يا أبي؟ ساكنين فين؟ طب بياكلوا ايه؟ هما سيئين؟ دول وحشين أوي. وفي الأخير لقيت الولد بقى متطرف، قال لي: طب ما تجيب لي مسدس عشان أروح أموتهم. قلت له: بس هتودينا في 60 داهية كده. ربي ابنك على بغض اليهود، ربيه على كره الكفر واهله، اصل في قلبه الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله ولجميع المؤمنين، والبراء من الكفر والكفار والمشركين والمسلمين، اصل في قلبه هذا. سيكبر وستكبر معه هذه العقيدة التي اصلتها في قلبه منذ البداية. استغل حدث من الاحداث، ناس بتتكلم عنه، وربي ولدك واستخرج من هذا الحدث المنهج التربوي، تربية بالاحداث. دي الوحدة عاوزة كلام كثير. التربية بالهدية، بالهدية. شوف يا ابني، ان شاء الله في الاجازات دي لو حفظت 5 اجزاء من القرآن هجيب لك عجلة، طفل هجيب لك كورة، سماها كورة كفر مش كده ولا ايه؟ زمان يعني هجيب لك كورة. يحفظ 5 اجزاء اصدقه، اوعى تضحك عليه، تكذبش عليه، تجيب له الكورة او تجيب له العجلة. يا بنتي لو حفظت 5 اجزاء هجيب لك السناد وطقم جديد، جلباب وخمار وجسمة وشرط. يبقى تصدق مع البنت الهدية. انا نفسي اتمنى، للأسف ما حدش فينا عملها ابدا، هاتينا واحد اول ما ابنه كده بدأ يعرف طريق المسجد سنه 6 سنين 7 سنين، والد ذكي، اب ذكي، وقام جاي بسرعة هيجيبه المسجد عند الشيخ محمود، وقبل ما يجيب الولد قام جاي للشيخ محمود وقام الاب نفسه شاري هدية يحبها ولده وهو يعلم، وقام جاي للشيخ محمود قبل ما يجيب الولد، السلام عليكم عم الشيخ، والله انا ابن النهاردة اول مرة ادخله المسجد، وانا الله يبارك لك عاوزك عشان خاطر انت اللي تستقبله وتسلم عليه، لان انت بالنسبة له كإمام للجامع حاجة كبيرة، فلما تسلم عليه الوضع يحب المسجد ويتعلق بشيخ المسجد ويتعلق بالدعاء بدل ما يتعلق بلاعب الكرة الممثلين، فالهدية دي مني لك اول ما يجي يسلم عليك ادها له على انها من المسجد. بالله عليك الكلمتين دي قلتهم ببساطة دول يعملوا ايه في نفسية وقلب الطفل؟ واول ما الطفل يجي يقوم الشيخ محمود عيني الهدية ومقابله اهلا وسهلا يا مرحبا ما شاء الله ما شاء الله انت منورنا المسجد، اذا انت بكره ان شاء الله تطلع على المنبر ده تخطب الجمعه، انت عارف الشيخ فلان اه بتحبه عاوزينك تبقى زيه تحفظ القران، فبكره ان شاء الله تجيني عشان هقعدك في الحلقه بتاع القران تحفظ القران، وشوف بقى ده انت يعني عشان احنا سعداء بك وبنحبك الهديه دي بسيطه، وان شاء الله وقت ما تخلص الخمس اجزاء القران لو نجيب هنجيب لك هديه اكبر من كده. يطلع الواد معظف على الهدية ما ينساش ابدا، ويروح لفوق يقول له شيخ قلبه متعلق في المسجد، يجي الاب يقول له عاوز اجي معاك الجامع، يروح للام يا سلام ده الشيخ بتاع المسجد ده شيخ طيب ده قابلني ده جاب لي هدية حتى لو كانت قلم رصاص. المسجد عاوزين ابنائنا يتعلقوا بالمسجد. انا ما انساش ابدا بكل اسف، وانا طفل صغير كنت بأذن يعني احب الاذان، وبعدين رحت المسجد ففي قرية صغيرة ما كانش فيه بقى كهرباء وكنا لسه يعني، فدخل على المسجد والله ما انساها يا اخوة، دخل على المسجد اخ راكب سيارة وركن قدام المسجد وقت الاذان جزاه الله خيرا ودخل يصلي وكان ملتحيا. يا سلام كان اول مرة اشوف اخ ملتحي، حاجة ما شاء الله بالنسبة للبلد فلاحين مش كلام ده زمان، انا مش كبير قوي يعني عشان تعجزوني ولا حاجة يعني. فالمهم اول ما الراجل خلص الصلاة ورحت جدي كده جلست جنبه واتنحت فيه وسلمت عليه بقى وانا فرحان به قوي، فبقول له حرما، فقام صادتني حته صدى وقام قال لي برما، ما بنساش ابدا. مش عاوزين كده يا اخوان، مش عاوزين نصد اطفالنا بهذا، حتى ولو رايت طفلك او اخا من اخوانك او رجلا من العوام على خطأ ما تصدوش ما تحرجوش ما تجرحوش على بدعة يا عم الشيخ، بس تعالى انت دعيته انت علمت السنة، هل علمت انه مصر على البدعة؟ لا يا اخي، علمه بالحكمة، علمه بالرحمة، علمه بالموعظة الحسنة، علمه بالكلمة الرقيقة الرقراقة، وسترى في اهلنا وفي بلدنا خيرا كثيرا. انا ماشي عندي مسجد عندنا في المنصورة في قصر، ولقيت واحدة ست عينها طمعة وتبكي كبيرة، وقفت بالسيارة نزلت سلام عليك يا حاجة بتبكي ليه؟ عيطت ليه؟ قالت لا يا ابني معلش انا كنت بس بزور فلان اللي هو القبر يعني، وإياك بس يلبي لي طلبي. بقول لها طلب ايه؟ فقالت كذا. فسبحان الله ست فلاحة كبيرة، فكلمتين ما استغرقوش والله دقيقتين او 3 دقائق ببساطة خالص. قلت لها يا حاج هو انت ما تعرفيش ان ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي بيعطي بيمنع. قالت ونعم بالله يا ابني، قلت لها مش هو اللي بيدفع الضر عن الناس وهو اللي بيدفع البلاء؟ قلت لها الميت سمعت مسمعكيش، لا يملك لنفسي ضرا ولا نفعا ابدا، انما الضر النافع هو الله. واذا سالت اسال الملك، قوم اتوضي كده وصلي لله ركعتين، واوعي اسالي احدا من دون الله عز وجل. قامت الست بصت لي كده وقالت يا سلام ونعم بالله، والله يا ابني كلامك حلو. قلت لها انا ما عدتش تجي هنا تاني، انا ابدا خلاص، انت دلتني كده على الباب وانتهت القضية ببساطة. تخيل لو واحد يعني، وانا في السعودية، وانا في السعودية اخ من اخواننا الطيبين السعوديين، انا رايح مع بعض الاخوة المصريين الطيبين، وبعدين لقيته بيقول لي والنبي يا شيخ لا تيجي تشرب معايا شاي. فابتسمت ولسه حروق، فلقيت اخونا ده قام داخل في الاخ حتة الدخلة وحكم عليه بالكفر. قال مشرك. اتق الله. قال ايوه يا اخي مش الرسول بيقول من حدث بيضا يفضل اشرك؟ اصبر يا اخي، علمه، ارفع عنه الجهلة، احكم على الفعل ولا تحكم عليه. قد يحكم على القول بالكفر وعلى الفعل بالكفر، لكن قد لا يحكم على صاحب القول ولا على صاحب الفعل بالكفر. نفرق بين القولة والفعلة وبين صاحب القول والفعل. لا تتعجلوا في اصدار الاحكام على الناس، ارفعوا الجهل عن الناس ابتداء. بعدين يا اخوانا لا ينبغي ان ننشغل باصدار الاحكام في المقام الاول بقدر ما يجب ان ننشغل بتعليم الناس حقيقة التوحيد، ستروا خيرا كثيرا. عندنا في القرية كم من اناس كانوا قد تشربوا الصوفية وانصرفوا عن منهج خير البرية، هم الآن ممن يتمسكون بالتوحيد الصحيح وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كم وكم وكم. المهم أيها الأحبة، اصدق مع ابنائك في المنهج التربوي، سترى خيرا كثيرا. وأخيرا، لا تستخدم أسلوب التربية بالعقوبة إلا إذا فشلت بين يديك كل وسائل التربية التي ذكرت. إن أغلقت كل الأبواب وبقيت العقوبة فلا مانع، لكن عاقب برحمة وبحكمة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أبنائنا وأولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصفر نساءنا، اللهم بارك في أبنائنا، اللهم اصفر بناتنا، اللهم اصفر بناتنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة، ونسألك بفضلك ألا تحرمنا الزيادة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، ولقاؤنا معكم في خطبة الجمعة في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.